إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. الكينونة. كن لمن يظمأ قطرة، كن لمن يقرأ حرفا، كن لمن يكتب أوراقا وحبرا، كن له رأيا وفكرا. لمن يضرب في الظلمة نجمة، كن لمن يهوي بقاع اليأس طوقا، كن له شوقا وتوقا. كن لمن يحكم عدلا، كن لمن يظلم درسا ليس ينسى. كن لمن يحكم عدلا، كن لمن يظلم درسا ليس ينسى. كن لمن يزرع فأسا، كن لمن يرصف في الأغلال معول، كن لمن يحصد منجل. كن لمن في الأسر مفتاحا وبابا، كن لمن يخرج للأعداء سيفا، كن له زحفا وقصفا. كن لشعب ذاق مر الذل ثورة ذات مرة. كن لمن يعشق زهرة. كن لمن يحتاج صدرا، كن لمن يعرق أجرا، كن لمن يعبر جسرا. كن لمن يعبر جسرا، كن لجدب الأرض نهرا، كن لصوت الناس شعرا. لا تهادن أيها الإنسان قهرا، لا تهادن أيها الإنسان قهرا، كن كذلك كي تكون، كي يكون الكون كونا وتكون. شعر سالم حقي. قطرات الندى، سلوان محمود.